طيب بحثكم وين توصلتم؟ جماعة يا أخي خلينا لكم بحث بحثوه يعني. لا نحب من حيث النصوص بعد ناخذ يا خراشة. واش وجدت؟ شيخ هي الإشكال في قصة أنس مع الأمير. شيخ وردت بثلاث ألفاظ. شيخ اللفظ الأول الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله قال: وقال بشير بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. سمى الصلاة المسؤول عنها الظهر شيخ في هذه الرواية. شيخ في رواية الإمام البيهقي في السنن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة. وفي رواية أخرى عند ابن خزيمة رحمه الله قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقط هكذا مطلقا شيء. هذه بالنسبة لقصة أنس مع الأمير. وثبت عن أنس مطلقا الحديث كما ذكرتموه الحصة الماضية كان إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة وإذا يعني من غير سؤال ولا. وفيه رواية أخرى شيخ كان مع السرير كان مع الأمير على السرير. أخرجها البخاري في الأدب المفرد بسند حسنه الشيخ الباني رحمه الله. قال البخاري حدثنا عبيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد بكر بالصلاة مطلقا يعني. ما ينقص تفضل. سوائد أبي يعلى الشيخ أبو يعلى صاحب الكتاب وغيره كذلك. قال أبو يعلى حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلى بن زياد قال لما هزم يزيد بن المهلب أهل البصرة قال المعلى فخشيت أن أجلس في حلقة الحسن ابن أبي الحسن حسن البصري هذا فأوجد فيها فأعرف فأتيت الحسن في منزله فدخلت عليه فقلت يا أبا سعد كيف بهذه الآية من كتاب الله قال أية آية من كتاب الله قلت قول الله في هذه الآية وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون قال يا عبد الله هذا المعلى بن يزيد يعني من التابعين أو أتباع التابعين يعني المعلى بن يزيد من أتباع التابعين وقال لك لما تغلب الحكم هو أمير أرسله الحجاج على البصرة أو تلك النواحي أي نعم فقلت لي عن بالي كلام راح تقول ولا أما أكش مشكلة طيب جد أي الله أكبر فهم؟ فلما تغلب واصبح الأمر إليه المعلى بن يزيد هذا لم يرضى بهذا الواقع اللي فيه اللي كانوا يأخرون الجمعة حتى تقارب خروج وقت العصر فإذا به بدأ بالقول مع الحسن البصري رحمه الله تعالى في النقاش تفضل. قال يا عبد الله إن القوم عرضوا السيف فحال السيف دون الكلام قلت يا أبا سعيد فهمتم إن القوم عرضوا السيف يعني حطوا السيف والسيف دون الكلام مبقاش تيمشي كلام حتى وإن تكلمت ترى رايح تضيع فقط إلا إذا حبيت تأخذ ذيك الفضيلة التي تلحق بها حمزة وهو سيد الشهداء وهي كلمة حق عند سلطان جائر يعني كلمة حق عنده أين بين يديه في حد ذاته فضل. قلت يا أبا سعيد فهل تعرف لمتكلم فضلا قال لا قال المعلى ثم حدثت بحديثين قال حدثنا أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بالحق إذا رآه أن يذكر بعظيم فإنه لا يقرب من أجر ولا يبعد من رزق قال ثم حدث الحسن بحديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمن أن يذل نفسه قيل وما إذلاله نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق قيل يا أبا سعيد فيزيد الضبي وكلامه في الصلاة قال أما والله لم يخرج من السجن حتى ندم قال المعلى فقمت من مجلس الحسن يعني أحدهم يعني كان تكلم مع الأمير كلاما قال له ما خرج من السجن حتى ندم هذا الحسن البصري يتكلم على هذا قال له من يزيد الضبي قال كلمة عند السلطان هذا فأدخله السجن. أي نعم. قال المعلى: فقمت من مجلس الحسن فأتيت يزيد فقلت: يا أبا مودود، بين أنا والحسن نتذاكر إذ ناصبت أمرك، إذ ناصبت أمرك نصبا. فقال: ما هي أبا الحسن؟ قال: قلت قد فعلت. قال: فما قال الحسن؟ قلت: قال: أما إنه لم يخرج من السجن حتى ندم على مقالته. قال يزيد: ما ندمت على مقالتي وأيم الله، لقد قمت مقاما أخطر فيه بنفسي. قال يزيد: فأتيت الحسن فقلت: يا أبا سعيد، غلبنا على كل شيء نغلب على صلاتنا؟ فقال: يا عبد الله، إنك لم تصنع شيئا. قال: غلبنا على كل شيء، يعني بالسيف والقوة وغير هذا المسألة، حتى الصلاة تخرجونها عن وقتها ونغلب عليها، يعني ما سلمنا لهم في الأمور الأخرى كلها مسلمات، لكن حتى الصلاة وصلوا إلى أن يخرجوها عن وقتها. نعم. فقال: يا عبد الله، إنك لم تصنع شيئا، إنك تعرض نفسك لهم. يعني الدك الحسن البصري رؤيته أنك إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لازم أن تجد ماذا؟ أذن ساغية. وإذا تأمر وتنهى وما فيش نتيجة، ما الفائدة؟ ستعرض نفسك. يبقى معلّى هو عنده ذلك الأصل اللي ثابت، كلمته حقا عنده سلطان جائز، يعني سواء قال بقوله أو لم يقل. نعم، تفضل. ثم أتيته فقال لي مثل مقالته. قال: فقمت يوم الجمعة في المسجد والحكم بن أيوب يخطب، فقلت: رحمك الله، الصلاة. قال: فلما قلت ذلك احتوشتني الرجال يتعاوروني، فأخذوا بلحيتي وتلبيبتي وجعلوا يجئون بطني بنعال سباني. العكم داخل ما داخل مصلى مع الناس، كانوا ثم يصلي داخل مع الناس غير تكلم جدو، هذم كانوا ثم جالسين غير كالكلمة الصلاة. نعم. قال: وجعلوا يجئون بطني بنعال سيوفهم ومضوا بي نحو المقصورة. فما هذا المجلس الثاني اللي ذكرته أنت، الحديث الثاني اللي ذكرته أنت، كان ما جالسا، هذا هو. أي نعم، هو جالس على السرير. فما وصلت إليه حتى ظننت أنهم سيقتلوني دونه. قال: ففتح لي باب المقصورة. قال: فدخلت فقمت بين يدي الحكم وهو ساكت، فقال: أمجنون أنت؟ وما كنا في صلاة؟ فقلت: أصلح الله الأمير. تعرف ما مجنون أنت؟ ما كنا في صلاة والرجل في صلاته منتظر الصلاة. فقلت: أصلح الله الأمير، هل من كلام أفضل من كتاب الله؟ قال: لا. قلت: أصلح الله الأمير، أرأيت لو أن رجلا نشر مصحفا يقرأه غدوة إلى الليل أكان ذلك قاضيا عنه صلاته؟ قال: والله إني لأحسبك مجنونا. قال: وأنس بن مالك جالس تحت منبره ساكت. فقلت: يا أنس، يا أبا حمزة، أنشدك الله، فقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته أبي معروف قلت أم بمنكر، أبي حق قلت أم بباطل؟ قال: فلا والله ما أجابني بكلمة. زمان يا الحاضرين والله ما أجابني. قالوا: أبي حق قلت أم بباطل؟ قال: والله ما أجابني بكلمة. ما خلى حتى واحد، وقتل الناس كامل الحجاج. بدأ بشكون؟ بدأ بصحابي عبد الله بن زبير الأول. بدأ فيه ايش تقول؟ الرجل راه معول على كل شيء، يعني حياتهم في الشر معروفه، معول على كل شيء. تفضل. قال له الحكم بن ايوب: يا انس، قال: لبيك اصلحك الله. قال: وكان وقت الصلاه قد ذهب. وقت الصلاه قد ذهب. قال: كان بقي من الشمس بقيه، فقال: احبسوه. قال يزيد: فاقسم لك يا ابا الحسن، يعني للمعلى، لما لقيت من اصحابي كان اشد علي من مقامي. هذا يحكي من بعد قصتك شوخا. لما لقيت من أصحابي كان أشد علي مما لقيت من الحكم. قال بعضهم مراء، وقال بعضهم مجنون. قال: فكتب الحكم إلى الحجاج أن رجلا من بني ضبة قام يوم الجمعة قال الصلاة وأنا أخطب، وقد شهد الشهود العدول عندي أنه مجنون. هو عقل، لكن الناس شهدوا له أنه مجنون باش يخرج سلامة. رجل عاقل كان يحاور فيه ولا لا؟ لما قال له: أما كنا في صلاة؟ قال له: أنشدك بالله، لو كان إنسان ماسك المصحف ويقرأ مصباح العشية ولم يصلي يصلي أي يجيء ذلك؟ معناتها الاستمام يعني. لكن هذاك الوضع اقتضى من الناس يجعلوا انهم يجعلوا تفضل كم. فكتب اليه الحجاج: ان كانت قالت الشهود العدول انه مجنون فخلي سبيله، والا فاقطع يديه ورجليه واسمر عينين واصلبه. هذا الحديث ذكره اهل العلم لما حدث به انكروا عليه تحديثه ابن عباس انس هو العرانيين. اي طلع العرانيين انكروا على انس ان يحدث به الحجاج، لان الحجاج سيستغله في مصلحته. هذا الحديث هذه هي الكلام اللي يقولوه السلف او كلام النبي ابتداء. هذا قال حدث الناس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: افلا ابشر الناس؟ قال: لا. الامام البخاري باب من حدث من خص بالحديث قوما دون قوم، وهذا اللي قال فيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم: حدثونا نحدث الناس ما في كون تريد ان يكذب الله ورسوله. وحديث عبد الله مسعود: ما انت محدثا حديثا قوم لا تبلغ عقولهم الا كان فتنه لبعضهم. فهذه سبحان الله، تفضل. فهو حتى العرانيين هو يستدل به، لان الان الاخر انس في الشام في البصره. اي نعم. قال: فشهدوا عند الحكم اني مجنون فخلى عني. قال المعلى عن يزيد الضبي: مات اخ لنا فتبعنا جنازته فصلينا عليه، فلما دفن تنحيت في عصابه فذكرنا الله وذكرنا معادنا، فانا كذلك اذ راينا نواصي الخيل والحراب، فلما راه اصحابي قاموا وتركوني وحدي. فجاء الحكم حتى وقف علي فقال: ما كنتم تصنعون؟ قلت: اصلح الله الامير، مات صاحب لنا فصلينا عليه ودفن، فقعدنا نذكر ربنا ونذكر معادنا ونذكر ما صار اليه. قال: ما منعك ان تفر كما فروا؟ لازم تهرب بسيف. قال: ما منعك ان تفر كما فروا؟ قلت: اصلح الله الامير، انا ابرأ من ذلك ساحه وامن للامير من ان افر. قال: فسكت الحكم. فقال عبد الله بن المهلب وكان على شرطته: تدري من هذا؟ قال: من هذا؟ قال: هذا المتكلم يوم الجمعة. قال: فغضب الحكم وقال: أما إنك لجريء، خذاه. فضربني 400 صوت، فما دريت حين تركني من شدة ما ضربني. قال: وبعثني إلى واسط، فكنت في ديماس الحجاج حتى مات الحجاج. قاعد عنده الحجاج محبوس قاعد. هذه القصة اللي هي سببها الجمعة. أنا السكي سئل وش راح يقول؟ قالوا الحديث العام. هو سأل في بعض الطرق عن الجمعة، لأن هذا كان يوم جمعة، سأل عن الجمعة. وأنس أجابه بحديث عام أن النبي كان يبرد في الصلاة. وهنا وقعت الروايات، فيه لي بعض الرواة تصرفوا قالوا جمعة، وبعضهم قالوا الظهر. أما الراجح أنها الجمعة كما وردت في الروايات الأخرى أنها الجمعة يعني. لكن عندما سأله ماذا سيجيب؟ هذا هو مش غارف. فقال له أحدثه بحديث أعم عن الصلاة وهي الظهر مقصود بها. لكن هو كان سؤال الأمير على القضية اللي رمحك شد فيها. لكن قال لما المعلى قال: قد ذهب وقت الصلاة، خرج وقت الجمعة وما زال وما صلى قاعد يشيس. فالظاهر من هذا هو الواقع هذه التي جعلت أن السؤال كان عن الجمعة، والبعضهم لما كان جواب أنس عن كذا حمله على الظهر يعني فهما منه. أما الراجح السؤال معروف، لأن الآخر أنكر عليه أن يؤخر صلاة الجمعة، والحكم سأل عن تأخيره لصلاة الجمعة فأجابه بحديث عام من أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرد بالصلاة ويؤخر الصلاة. هذا عندك أخونا؟ هو أفتح البالي وين أبوي يعني. خلاص نرخاك صاحب الفتح شو يقول. نشوف رأي البخاري يميل إلى أن من الراوي الجمعة. لا، هذيك الراوي الجمعة يعني، هذيك العبارة نتاع الراوي الجمعة يعني. تفضل معليش. يبدأ النص من البداية من الباب. هذا الباب ولا باب حداثنا؟ هو الباب نعم، شي نفس الباب ولا لا؟ شي نفس الباب. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. قوله: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. لما اختلف ظاهر النقل عن أنس، وتقرر أن طريق الجمع أو أن طريق الجمع أن يحمل الأمر على اختلاف الحال بين الظهر والجمعة كما قدمناه، جاء عن أنس حديث آخر يوهم خلاف ذلك، فترجم المصنف هذه الترجمة لأجله. قوله: حدثنا أبو خلدة، بفتح المعجمة وسكون اللام، والإسناد كله بصريون. قوله بكر بالصلاة أي صلاها في أول وقتها. قوله وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. لم يجزم المصنف بحكم الترجمة للاحتمال الواقع في قوله يعني الجمعة، لاحتمال أن يكون من كلام التابعي أو من دونه، وهو ظن ممن قاله، والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقا من غير تفصيل. ويؤيده الرواية المعلقة الثانية، فإن فيها البيان بأن قوله يعني الجمعة إنما أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس، حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله كان يصلي الظهر. وأوضح من ذلك عد لفظ الحديث، حديث اللي فيه يعني الجمعة، حديث البخاري عن خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. طب يعني هذا الراوي وهذه الرواية هو عمدته سؤال الحكم في الرواية التي سأل عن صلاة الجمعة. سؤال يزيد الضبيش يزيد هو السائل عن الجمعة، الحكم هو السائل، سأل أنس، فهمت القضية؟ ونراهي الراوي لم يتدخل هكذا من عندي، لما كان في بعض الألفاظ بعض الطرق اللي فيها أن الحكم سأل أنس عن صلاة الجمعة بالتصريح، والواقعة وقعت في ماذا؟ يوم جمعة. يعني الآن من يعني كما نقولوا احنا السياق تاع السؤال الواقعة في أي يوم وقعت كلها تنبئ على أن الراوي لازم يقول يعني الجمعة. يعني هذه الزيادة اللي زادها يعني الجمعة من عنده بحسب الواقعة وما أحاط بها من ملابسات. السؤال الصريح تاع الحكم ماذا كان يصنع رسول الله في صلاة الجمعة، ثم الواقعة حتى ولو سأل عن الصلاة مطلقا بدون ذكر ماذا الجمعة، فالواقعة جاءت من أجل ماذا الجمعة وتأخيرها عن وقتها. فالراوي لازم يكون هذا الفهم يحطه ثم تذكر الأمس أي نعم، يعني هو أدرى أراد أن يبين أن المقصود بهذا، ولو أن الحديث اللي مروي عن أنس صحيح ما فيش ذكر الجمعة فيه الصلاة ماذا مطلقا عن الصلاة المقصود بها الظهر في حد ذاته. نعم لا فهم الراوي هذا، فهم الراوي لهذه الرواية وقوله يعني الجمعة اللي خلاه يزيد هذا هو الواقعة وما أحاط بها من ملابسات خلته يزيد لفظ الجمعة، لكن الحديث الثابت عن أنس من غير هذه الواقعة التي نحن فيها ما فيهاش الجمعة. كان إذا اشتد الحر أخر الصلاة وإذا كان الحر قدم الصلاة. واضح تفضل. نعم. وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حرمي ولفظه سمعت أنسا وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل فيه عن ماذا قد شهد الجمعة الواقع ما أحاط بالملابسات، تخلي الإنسان الراوي لازم يزيد من عنده ليشرح الواقعة. ولهذا البخاري رحمه الله تبارك وتعالى تبويبه دليل على أنه وضع هذا القضية في الاعتبار، وإلا ما كان لو لم يكن عنده هذا النص فيه نوع من الصحة ما كانش يبوبها للصورة كلية. فهمتوني يعني؟ يعني لم يجزم لأن الحديث تجاذبه عن الصلاة مطلقا وعن الجمعة، لكن لو لم يكن السؤال والسياق والواقعة توحي بأنه يوم الجمعة ما كان البخاري ليوبي بالتبيب التعوش قال باب واش إذا اشتد الحر يوم الجمعة. إذا اشتد الحر يوم الجمعة يعني أنا يخليني نقول دوك من حجر يقول وجهب يعني سنسمعه ماذا يقول، لكن أنا الواقعة وكل هذه الملابسات الخدمة هذا تخلي تقول يعني الجمعة أن المقصود به الجمعة، لأن السؤال سئل أخر الصلاة يوم الجمعة وسأل عن تأخير الصلاة حتى ولو لم يقول الجمعة، فالواقعة تبين أنه مقصود بها الجمعة. ولو لم يكن هذا الاحتمال ولو أنه ضعيف وارد عند البخاري ما كان ليبوب هذا التبويب كلية، لو كانت هذا جازم بأنها ليست الجمعة ما كان البخاري ليبوب هذا التبويب كلية. نعم. قال من طريق أخرى عن حرمي ولفظه: سمعت أنسا وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة: يا أبا حمزة، قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي صلاة؟ أي صلاة؟ جمعة. حتى بدون ذكر صراحة الواقع راي في ماذا؟ في خصومة بينه وبين حكم معلب بن يزيد. يزيد الضبي هو الذي تكلم مع الحكم. يزيد الضبي. نعم. والآخر معلى واحد آخر ثاني. معلى الراوي عنه صاحب القصة مع الحسن. معليش. يزيد الضبي. المعلى هو الذي وقعته الواقعة الأولى. لا، المعلى قال له الحسن أن يزيد الضبي هو صاحب القصة، هو الذي رمي بالجنون. يزيد الضبي. نعم. خلاص. نعم. قال يزيد: فأتيت الحسن فقلت: يا أبا سعيد، غلبنا على كل شيء، نغلب على صلاتنا. فقال: يا عبد الله، إنك لم تصنع شيئا، إنك تعرض نفسك لهم. ثم أتيته فقال لي مثل مقالته. قال: فقمت يوم الجمعة في المسجد. يزيد. يزيد ضربي. وهو الذي ضرب 400 صوت شيخ. يعني الآن هذا موقفه الثاني. أكد بلي ما ندمش كي خرج منه. إيه. لا، ليؤكد لهم أنه ما ندم. صح، يزيد ضربي. صدقت. نعم، كمل. قال ابن حجر رحمه الله: وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حرمي ولفظه: سمعت أنسا وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة: يا أبا حمزة، قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان يصلي الجمعة؟ فذكره ولم يقل بعده يعني الجمعة. قوله: وقال يونس بن بكير، وصله المصنف في الأدب المفرد، ولفظه: سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد بكر بالصلاة. وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن هذه يونس. هذه كلها الإشكالية في الروايات المختصرة. مختصرة. هذه كلها ما فيش قصة بتمامها، روايات مختصرة، يعني أخذت ما كلام النبي فقط، أبرد وخد فقط. أما السياق والسباق بتاع القصة مش مذكور كلية عند الروايات هذه المذكورة في حديثه. نعم. وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن يونس وزاد: يعني الظهر. والحكم المذكور هو ابن أبي عقيل الثقفي، كان نائبا عن ابن عمه الحجاج بن يوسف، وكان على طريقة ابن عمه في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى يكاد الوقت أن يخرج. وقد أورد أبو يعلى قصة يزيد الضبي المذكور وإنكاره على الحكم هذا الصنيع، واستشهاده بأنس واعتذار أنس عن الحكم بأنه أخر للإبراد، فساقها مطولة في نحو ورقة. هذا هو الحديث ذكرناه احنا. نعم. وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص. ما يرى القياس من أنس، وإنما إجابته كانت إجابة ليصرف عن نفسه البلاء، وليس قياسا عن النص، لأن في كلام أنس ما فيش يعني الجمعة، فيه إجابة فقط عن سؤال، وليس فيه إلحاق للجمعة، وإنما ليصرف عن نفسه بلاء من الحكم هذا ثقفي، أجاب بحديث صحيح على الإبراد بالصلاة في شدة الحر، لكن الرواة تصرفوا. نعم. حتى البخاري يذكر أن هذه الزيادة ليست لأنس. هو هذا. لما يذكر رواية الأخرى ويقول ليس فيها الجمعة. هاي نعم. يعني هي من زيادة من عند الرواة. معروف عند الرواة. نعم. لكن البخاري وضع لها مكانة، ولا ما كان ليبوب. نعم شيخ، وضع لها مكانة، لكن بين أنها من قول الرواة. يعني هو الآن البخاري لو كان يضعفها من كل وجه ما كانش يبوب هذا التبويب كلية. لما بوب معناتها الرواية في حد ذاتها والقصة توهم أنها الجمعة. فهمت رأي القضية الآن؟ أنا يعني لكن نشوف تبويب البخاري الآن هكذا، ونشوف هذه القصة اللي هي مطولة وفيها ذكر الواقعة فيها دلالة على أن المقصود من أنس أنها الجمعة، وحمل ذلك الإمام البخاري وقال يعني الجمعة، غيره ما ذكرها لكن هذا ذكرها، لكن البخاري أعطى لهذه الجمعة كما يقول. وش نقوله؟ قال البخاري حديثه أنس أسنده أحواطه. فالبخاري من هذا القبيل، لما الواقع وقت بالجمعة كذا اجعلها أنها فيها نوع من يستشف جواز الإبراد بالجمعة، لكن ليس الأمر كذلك. نعم. لكن شيخ البخاري في ذكره لهذا الخلاف في الروايات، شيخ يوحي أن البخاري لا يقول بالإبراد بالجمعة، وإنما ذكر المسألة أن فيها أصل لو كنت الرواية ضعيفة عندهم يذكرش في المسألة. كنت الرواية الشيخ يفهم من البخاري أنه يرى الإبراد بالجمعة. نعم احتمال وارد عنده ممكن. يا شيخ أنا لما قرينا الروايات الأخرى المذكورة يقول فلان لم يذكر الجمعة يا شيخ تبدر إلى ذهني أن البخاري لا يقول بالإبراد. لا. وإنما ذكر الخلاف في الروايات. لا لا الاحتمال وارد عنده ولا ما كان ليوبي ولا ما كان يضع التبويب. الاحتمال وارد عنده. نعم. إيه الاحتمال عنده تاع الجمعة وارد يعني القصة وما فيها من سياق ومن سباق ووقايع تجعل الإمام البخاري يرجح ليس بهذا الإسناد. ما قلت لك الآن حديث سنة أسنده وحديث جمهور أحوط. بقول الآن من حيث الجماعة لم تذكر الجمعة والآخر ذكر يعني الجمعة القصة وما فيها من هذا تنبأ أن أنس أجاب عن ماذا؟ عن الجمعة. تنبأ أن أنس أنا أجاب عن الجمعة. لكن لما إحنا شفنا الواقع والشدة تاع الحاكم وهذا يعني أنس أجاب بسؤال عام والحاكم فهم ما نفهم وإلا يزيد ضبي ما كان ليوجه الخطاب لأنس ابتداء قبل الحكم. فهمت الآن وفتوش أنا فهمتوني ولا لا؟ يزيد الضبي ما كان ليوجه السؤال قبل ما يتكلم الحكم قال له هذا الموقف الذي وقفته أنا أقلت بحق أم لا؟ أنس ما أجابه ما قال حق ولا باطل. هي طبعا الحسن البصري وش قال؟ قالوا له الآن المقالة الصيف أحسن شيء ما تدخل. فهمت القصة وين راهي الآن؟ يعني الآن يزيد الضبي عندما أول ما دخلوا الزبانية التفت لمن؟ أراد أن يكون له معين من الصحابة رضي الله عنه أنس. فالتفت قالوا هذا الموقف يعني ننكر عليه هذا الوقت وإخراج الصلاة وتأخير هذا الوقت هذا قلت قمت بحق ولا باطل؟ ما أجابه ما قالوا لا بحق ولا باطل. جاء الحكم وسأل في رواية الجمعة وفي رواية ما فيهاش الجمعة يعني يسأل عن ماذا؟ عن موقفي في ذاك اليوم. الآخرين ينكر عليه الحكم أراد أن يجعل لكلامه ماذا وموقفه ماذا صحة. قالوا ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة أي في الجمعة ليس المقصود فيها صلاة الصلاة مطلقا في حد ذاته. واضح الآن هذه الواقع وما حاط إلى نعم بدون حر يطولوا في الجمعة لا لا لا ها هما وخروا وخرها ياسر ياسر لا ده وأطال في الخطبة. كان سعيد يصلي العصر إماماً. رواية صحيحة. في خرجوا هاي. تفضل. المذهب البخاري. تفضل. مثل ما قلت. نقله قال وقال. وقال الزين بن المنير نحى البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك لأن قوله يعني الجمعة يحتمل أن يكون قول التابعي مما فهمه. ويحتمل أن يكون من نقله فرجح عنده إلحاقها بالظهر لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهر. وأيد ذلك قول أمير البصرة لأنس يوم الجمعة فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر لا في رواية الجمعة الجمعة وجواب أنس من غير إنكار ذلك. يعني الواقع كله يوحي أن البخاري عنده نوع من القوة في جعل هذا الشيء خلاص ظاهرة يعني الظاهرة هي لا يعني سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك.